مثل ما يقول الا اذا قال حي على الصلاه فانك تقول لا حول ولا قوه الا بالله، واذا قال حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوه الا بالله. وفي صلاه الاحتياط عن الفجر اذا قال الصلاه خير من النوم تقول الصلاه خير من النوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كونوا مثل ما يقول. وثبت استثناء الحي على الحي ويبقى ما عدا على الاصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.